الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم الجسم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا. أختنا تقول: طلب مني والدي أن أبعث إليكم بهذا السؤال، ذلكم أنه يجمع الصلوات، فمثلا يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فهو يصعب عليه أن يصليها في وقتها لأنه ضخم، حيث يبلغ وزنه 220 كيلو، وهو يقول: عندما أقف على أقدامي فهي تؤلمني كثيرا، فبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض المرضى: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قائدا، وصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها. ومجرد كونه عاجز عن القيام لا يجعله يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان معه مرض يشق عليه تفريق الصلاتين وقيام لكل صلاة في وقتها لمرضه وآلامه، هذا شيء آخر. مريض هو يجمع، إذا كان مريضا يتألم بقيام كل واحدة لوجود أمراض معه من حمى أو غيرها من الأمراض التي يحصل بها مشقة عليه في إفراد كل صلاة في وقتها فلا بأس. قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع لأن مآله وعمره. المريض الذي معه آلام حمى أو غيرها فهو يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع إلى غيرها، لا قبلها ولا بعدها، صلى وحدها. وعليه مع ذلك يلاحظ قيامه في الصلاة ولو خفيفا، فهو فاتح وما تيسر معها ولو قليلا وهو قائم، لأنه مأمور بالقيام. فإن عجز شق عليه ذلك صلى قائلا والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال لها مؤثر سماحة الشيخ، تقول فيه: أمي لا تعرف القراءة والكتابة، وأنا أكتب إليكم باسمها هذا السؤال، فهي عندما تذهب إلى أهل المتوفى من أقربائنا، عندما تصل إليهم تصيح بأعلى صوتها وتلطم على خديها وعلى صدرها، وفي بعض الأحيان عندما يكون الشخص قريبا عليها تتوارى بالتراب وتشق ثوبها، ونحن ننصحها كثيرا ولكن لا ينفع معها النصح، وتقول: ليس أنا وحدي، فكل النساء هكذا ومنذ زمن بعيد، أتريدين أن تغيرين الزمن؟ هذا شيء مفروض علينا نحن النساء. هي تقول كذلك، وعندما ننصحها تقول: ما يدريني بأن ما تقولي هو الحق، ربما يكون كذب. أرسلي بسؤال إلى برنامج نور على الدرب لكي يتبين الحق من الباطل، وعندما أسمع الجواب فسوف أتوب إلى الله جل وعلا وأعرف أني كنت مذنبا ذنبا عظيما، وأستغفر الله العلي العظيم إنه غفور لمن تاب وأناب وأعترف بخطيئتي. أرجو أن تتفضلوا بإيضاح هذا الموضوع وأن تولوه جل اهتمامكم، جزاكم الله خيرا. لا ريب أن تقبع الهدود وشق الثياب وهذا الصوت بالصياح وتمرغ بالتراب أو حد التراب على الرأس، كل هذا من المنكرات، كله من المحرمات عند المصائب. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله وأبان فيه ما يشفي ويكفي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. وجاء في هذا معنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم هذه الأعمال، لكونها تدل على الجزع وقلة الصبر. والواجب على المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم إظهار ما يدل على الجزع. الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما احتضر ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وطالب من الحضور، فقال لرسولها: قل لها أن تصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فبعثت إليه تؤكد عليه يحضر، وكان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام يراعي القريب والمسكين ويراعي أصحابه رضي الله عنهم ويتلطف بهم ويرحمهم. فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ابنته، تقدم إليه الطفل ونفسه تقعقع للخروج، فلما رآه وعمارات الموت ضرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بكاء، فسئل عن ذلك فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالبكاء ليس معه صوت لا بأس به، دم العين لا بأس به، فرحمة يدعو الله في ظلم يشاء من عباده، فيتأثر عنده وجوده عند الميت عندما يرى نزع الميت، لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله من النياحة والصوت أو شق الثوب أو لطف الخد أو حلق الشعر أو قصه أو ما أشبه مما يدل على الجزع وقلة الصبر. هكذا كلام السيء والدعاء الولي والكفور كله ممنوع، وإنما الرخصة في دمع العين فقط من دون صوت، من دون شق ثوب أو مخد أو حلق شعر أو أشبه ذلك. وأنتم أنت ومن لديك عليك أن تبلغي الوالدة وأن تنصحيها، ولعلها تسمع هذا الكلام تستفيد منه إن شاء الله، لعلها تسمع فيحصل لها المقصود من البعد عما حرم الله والصبر على ما قضى الله. والصابرون لهم شأن عظيم ولهم فضل كبير، حتى قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. والله يقول واصبر وصرف إلا بالله. وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في أحاديث كثيرة ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر يتضمن أمور ثلاثة: صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معاصي الله، وصبرا على المصائب من موت قريب وحصول مرض ونحو ذلك. فالمؤمن هكذا صبور، صبور على الطاعات حتى يؤديها، صبور على المعاصي حتى يحذرها، صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما حرم الله منه سفك ثوب او نقل خد او نحو ذلك. نسال الله الهدايه. نعم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. الواقع سمحت شيخ الصوره التي تذكرها اختنا صوره مؤثره فيما يبدو لي، والاكثر تاثيرا انهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعا اساسيا لسلك طريق الحق، وهي منزلة تجعلنا نتفانى في سبيل خدمة هذا البرنامج. الحمد لله، هذا من نعم الله والحمد لله. نسأل الله يوفق القائمين عليه بكل خير، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يسدد لهم الخطى ويمنحهم إصابة الحق. ولا شك أنه نافع ومفيد، والذين يستمعون يستمعون له بذلك. فنسأل الله يوفق القائمين عليه للصبر والمصابرة وإصابة الحق. نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جمهورية السودان. أخونا يقول: الضي حسن أحمد فضل الله، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يسأل مثلا ويقول: من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع ويكون ملكا بعد ذلك للعروس. فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراما أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله. نعم نعم، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير في أمتي وحرم على الكوري. وأخذ مرة شيئا من حرير يده اليمنى وشيئا من حرير يده اليسرى، ثم قال: هذان حل لذكور أمتي، هذان ذهبا وحريرا، هذان حل لغنى في أمتي حرم على الكوري. فالذهب والحرير حل للإناث، يتزين به الأزواج، تلبس الحديد وتلبس الذهب زينة للرجل. أما الذكر فليس له لبس الحديد وليس له لبس الذهب، لا على جبين وقت العرس، ولا في يده، ولا في أذنه، ولا في رجله، ولا في غير ذلك، ولا في ملابسه. ليس الذهب من شأن الذهب من شأن النساء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب، فأخذه وطرحه وقال: يعمل أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك. قال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه نفورا مما نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكمال في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه من شدة كراهته لما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. خرج مسلم صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه قطعة التي توضع على جبهتها أعظم من الخاتم. الواجب ترك ذلك، وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع يجب تركها. العوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقا للشرع فلا بأس له، وما كان منها مخالفا للشرع فالواجب الترك كهذه العادة. وكعادة بعض الناس يتزوج يبقى أيام وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، هذا غلط ومنكر، بل عليه يظهر يصلي مع الناس من الفجر في الصلوات في أول ليلة وفي غيرها. العرس لا يمنع ولا يسوغ ترك الواجب، المؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج وما تعد به العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل العرس، يصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الأخرى ويؤدي حق أهله، فلا تنافي بين هذا وهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أسئلة أخرى فيقول مثلا: ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟ هذا سؤال مجمل، وكأنه يقصد في الزوال الممثل والمشاهد. المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، مرأة تشاهد النساء من اجتماعهن وعند ضربهن الدف وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء لا حرج في ذلك. أما الممثل ففيه التفصيل، كان المقصود بالممثل أنه الذي يتزيى بزي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره، كان يتزيى بزي النساء يتشبه بالنساء على فلانة أو فلانة، هذا منكر من جهتين، من جهة كذبه ومن جهة تزيه بزي النساء. الله حرم على الرجل أن يلبس لبس المرأة، وإن كان التمثيل لشخص آخر يتقمصه ويقول أنا فلان، يقول أنا زوج المرأة فلانة أو أنا أبوها أو أنا أخوها، وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان، هذا كذب ولا إيه؟ هذا تزوير ليس تمثيل، تزوير، لأن ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس غير ذلك. وإذا كان شبه بالكفارة صار أكبر وأفد، يبقى أنا أبو جهل أو أنا عتبة بن ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح، لأن مثل نفسه بكافر وكذب أيضا، ليس هو بأبي لهب وليس هو بعتبة وليس هو بأبي جهل، فلا يجوز. وبعض الناس لا يحسن التمثيل، يحسبون التمثيل ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لا، نوع آخر، ضرب الأمثال ضرب الله الأمثال في الكتاب العظيم في أشياء كثيرة. في قوله جل وعلا: قل لهم مسرة جعلنا لأحدهما جنة ونهر نخل وجعلنا بينهما زرعا، وضرب الله مثلا قال: من كانت آمنة مطمئنة في حزب وغادة من كل مكان، إلى أمثال هذا من الأمثلة. الأمثلة التي يضربها الله أو يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتمثيل. وهكذا لو قال إنسان لجماعة يضرب لهم أمثال، مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثل كذا، للتنفير من الأفعال السيئة أو للترغيب في الأعمال الطيبة، هذا لا بأس، هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان، بخلاف التمثيل الذي هو تقمص الإنسان يقول أنا فلان أو أنا فلانة، هو كذب ليس بفلان ولا فلان، هذا كذب وتزوير لا يجوز. وإذا كان ذلك في أشخاص كفار كان أقبح وأشد إثما. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقول؟ التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة؟ ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة. ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز. أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء فلا يفرق، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أن فعل كذا وأن قالت كذا ونحو ذلك. أما ظهورها متبرية سافرة هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره. بالنسبة إلى الأجانب حتى ولو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك، ففي التلفاز أشر لأنها تصلي لمن لا يحصى من الناس، فهو منكر عظيم فلا يجوز فعله. فإذا كانت متبرية متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم لو ظهر في التلفاز مكشوف العورة كما قد يقع في بعض الألعاب لعب الرياضة وغير ذلك هذا أيضا لا يجوز حتى ولو رجل، يعني يظهر تظهر عورته بخيله أو عورته الفاحشة هذا منكر لا يجوز. يجب أن يكون على الأقل تستر العورة ما بين السرة والركبة. وهكذا هو المردان الذين يفتون الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر الفخذ كل هذا فتنة لا يجوز، لأن الأمر قد يكون فتنة أشد من المرأة، يعني والحذر قد يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطها في وجهه أو غير ذلك مما يفتن الناس. يجب أن يحذر أسباب الفتنة لأن كثيرا من الناس قد يفتنوا بالأمرض أكثر مما يفتنوا بالمرأة. الواجب على الرجال والنساء البعد عن أسباب الفتنة وأن يكون خروجهم في التلفاز على وجه لا يضر الناس ولا تحصل الفتنة لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. نسأل الله الجميع الهداية والعافية. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. ظهرت في الاونه الاخيره، والاسئله لا زالت لاخينا من السودان يقول ظهرت في الاونه الاخيره في مجتمعنا الاسلامي ظاهره الادارات النسائيه في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت امرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعه واراقه ماء الوجه لتنفيذ الاوامر على مضض من اجل الوظيفه لضمان لقمه العيش، فكيف يتفق كل هذا والشريعه السمحه تقول بان الرجال قوامون على النساء؟ هذا سبق فيه غير مره تنبيه الاذاعه والتلفاز وان الواجب على النساء ان يكن في عمل النساء ويكون الرجال في عمل الرجال، وأن لا يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء وممرض النساء وأشباه ذلك، بل يكون الطبيب للرجال والطبيب للنساء وممرض للرجال وممرض للنساء، هذا هو الواجب. كما تكون معلمة للبنات ومعلمة للرجال، كله ما يناسب درءا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد. فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون المدرسة للبنات وأن يكون المدرس للذكور حسب لمادة الفتن. وهكذا في الدوائر يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك ما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء تكون فيها النساء. كل طائفة يكون فيها ما يناسبها. طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال هذه الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن موظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا من باب الشر حسبا لأسباب الفساد. ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها، كأن يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلا بمرض لم يكفي البلد أو في المستشفى من يعالجه. هذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفزنة ومع البعد عن الخلوة. هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه القيود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها لعلاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة وغير خالية بالمريض. وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة ومن غير خلوة، وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة. وإلا فالأصل هو ما تقدم، الأصل يكون الرجال للرجال والنساء للنساء في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء حسبا لأسباب الفتنة. والله المستعان. سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.